أقوى من هذا مقارن عند إمام آخر، خذ بالدليل. أو زول جبلك مالك قالت وما قال لك تأخذ مذهب أصلا، فأدعوك إلى ذلك أصلا. لكن هذا المذهب المتداول المعروف بين الناس، وأحسن الإنسان يكون عارف مذهبه، ثم بعد ذلك توسع إن شاء الله يأخذ مذهب الآخرين، يعرف الأدلة، حتى لو استطاع أن يكون من المجتهدين إن شاء الله الباب مفتوح. الباب مفتوح، لأن يعني ما في واحد قال الله اجتهاد ثاني ما في اجتهاد، لو قدرت تتصل لكن ما يتطفل. الواحد ما يتطفل هو إلى الآخرين ليس مكانه هو. هذا يقول لك الله ناخذ ديني من الكتاب والسنة، وما يعرف أي حاجة، لا يعرف الصحيح من الضعيف ولا يعرف، ما يصلح. تكون عندك فرق أهلية، عندك أهلية، أنت زور دائري عارف، لا زور ساكت كده، لازم يكون قرأ كله تطب وعنده شهادة وشيء معتمد عشان يقدر. يعني حسب واحد لو قال الله أنا عندي خبرة كويسة في العملية لزور، هذا خلوك، هذا خلوك ممنوع. فالدين ده أخوان أولى من دين، الإنسان يعرف الحق ده بعدين يتكلم فيه. والسودان إخوانا والله بالذات في الآونة الأخيرة دي من أكثر بلاد الدنيا فوضى في الفتوى. أي زول ممكن يفتح في السودان ده. والسودانيين لقلة علمهم أي زول بيجي في الإعلان ما أنا عارف، وأي زول يجي في المسجد ده يكون له كلمات جميلة ويقدر يرص الكلمات خلاص ده عالم عندهم خلاص. استرسلوا طوال. وأبو عرام ده ما يستحي أصلا، ممكن يقول أي كلام أي كلام. عشان كده المعرفة مهمة، والكتاب إن شاء الله كتاب يعني قيم وجيد، وأنا بإذن الله تعالى إن شاء الله بقدر الإمكان هنقدر نصدر الكتاب ونشرحه، لكن بنعمل تلخيص إن شاء الله عشان يكون سهل المذاكرة على الناس، ويكون الاستيعاب يكون إن شاء الله سهل بإذن الله تعالى. والكتاب إن شاء الله بنجيبه إن شاء الله نسخ بكرة إن شاء الله بإذن الله تعالى. عندنا ما في دول نسخة هنا مشكلة؟ النسخة فوق الترابيزة هنجيب النسخة، ممكن ساكن انت ممكن تشوف الباب الأول لاقي رأي كده بعد ذاك إن شاء الله. نسخة ثانية برضو لكن تعبانة شوية برضو موجودة في فوق الترابيزة. طيب ممكن تقرا نقرا لنا المقدمة اللي نسمع إن شاء الله كلام الشيخ ده باب في بيان الطهارة. في إخوان لغة جميلة جدا وكلام مضغوط، اسمعوا كده مع أقرأ في كده. باب الطهارة الصفة الحكمية يستباح بها منع الحدث أو سوء المنصبة ويرفع بالمطلق وهو ما سلط صدقه صدقه كله صح صدقه صح صدقه صح ماشي وهو ما سلط عليه اسم مال إلى قيل وإن جمع بندم أو ذاب بعد الموجه ما لم يتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفرقه غالبا من طاهر أو نجس مخالط أو ملاصق لا مجاور لا يتغير بمقر أو ممر من أجزاء الأرض كمغرة وملح أو بما طرح منها ولو قصا أو بمتولد منه أو بقول مفسد أو بدابغ صاحب فقصران أو بما أو بما يعصر. إذا في حمزة شيل إنك نزل الحمزة عندها بما يعصر بس ما مكتوب ماء ولا شنو؟ أو بما يعصر بما يعصر الحمد لله هاي اقرا او بما يعصر الاحتراز منه أيوة. كسجن او ورق شجر لا انخف التغير بهذا السقم من حبل او بعائد او تغير باثر بخور او قطران كجرمه الرسل او شك في مغيره هل يضر او فيما تعد في الفم هل تغير أو فيما خلق بمواسطة هل يغير لو خالق فلحصوقه على أرجح وحكمه كمغيره وكل همام يسير مستعمل في حدث أو حلت به النجاة لم تغيره

الشيخ هنا جزاه الله خلك هذا المستكة دي مستكة نوع من البخور، أي بخور يعني إنسان لو بخر إناء ثم صب فيه ماء مرة بتجي رائحة البخور في الموية، الآن الدخان طلع بعد ذاك بيت الموية ما بيضر. أنا إن شاء الله نجيب في الحد عشان بعدين نواصل بإذن الله تعالى، نجيب لكم ترخيص إن شاء الله، أن الناس لسه ما تعودوا لله، لكن يعني وطنوا أنفسكم إحنا نجركم إن شاء الله من خلاص يا عظيم، وإن شاء الله عندنا ثلاث محاضرات قبل الصلاة وبعد الصلاة عندنا محاضرة واحدة بإذن الله.